بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. الآن إخوانا وبعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروسنا في شرح العيني على متن المنار في أصول الحنفية. وبعد أن انتهينا إخوتي الأكارم من بحث حكم التكرار في الأمر، الآن ننتقل إلى حكم آخر، وهو أن حكم الأمر أي الذي يثبت بالأمر إما أن يكون أداء وإما أن يكون قضاء. الحكم الأمر إخواننا إما أن يكون أداء وإما أن يكون قضاء. نحن الآن إخواننا عندما نتكلم عن الأداء والقضاء شو منقول؟ هذه صلاة أديتها وهذه صلاة قضيتها. فنقول الصلاة إذا أديت في وقتها تكون أداء، وبعد الوقت شو بتكون؟ قضاء. هذا إخواننا الكلام الذي يعني نفهمه نحن. أما في أصول الفقه عند الحنفية عرفوا الأداء والقضاء بتعريف أوسع من هذا. ليه؟ قال وذلك لأن الأداء والقضاء كما يتصور في العبادات المؤقتة يتصور أيضا في غيرها وفي المعاملات. طيب أنا أقول إخواننا الآن إذا عندي وديعة أو دعت أنت عندي شيئا غرض وضعته عندي وديعة، أنا ماذا أقول لك؟ أديت إليك الوديعة، أقول قضيت. طيب وإذا لك عندي قرض ماذا أقول؟ أديت ديني ولا قضيته؟ إذن يستعمل الأداء في الوديعة والقضاء في القرض، مع أنه لا الوديعة في زمان ولا القضاء في زمان، وقلنا هنا أداء هنا قضاء. ليه؟ طيب أنا الآن لما أودعت عندك شيئا، هذا الشيء جعلته عندك وأنت سلمتني، شو عم تسلمني أنت الآن؟ الشيء الذي أودعته نفسه. لاحظين إخواننا، قال إن أعطيتني عين المطلوب منك نفسه فيكون إيش؟ أداء. أما القرض أنا أعطيك مثلا 100,000، هذول 100,000 عم ترجعني لنفسه ولا غير هون؟ إذا معناها أنت ما ترجع عين المطلوب وإنما مثله. فهنا نقول إخواننا يقسم حكم الأمر إلى قسمين، إلى أداء وقضاء. فإن سلمت عين الواجب بالأمر فهو أداء، وإن سلمت مثل الواجب فهو قضاء. لذلك إخواننا فرق دقيق بين الأمر بين الأداء والقضاء هنا في أصول الفقه. لذلك الآن حيمر معنا بعد قليل بحث أنه في عنا أداء وقضاء في حق الله وفي حق العباد، أداء في حق الله وأداء في حق العباد، قضاء في حق الله وقضاء في حق العباد. إذا أنا الآن إن أخذت منك شيئا غصبا، شيء غصبته منك فقلت لي أدي إلي حقي، فإن أعدت إليك عين ما غصبت منك شو مسمي هذا؟ أداء. طيب وإن هلك هذا الشيء أو استهلكته، طالبت لي أن تبهت لك والله هذا سامحني هلك وموجود، شو بقول لك؟ أعطني قيمته. القيمة بدال الشيء المغصوب شو مسميها؟ قضاء، وليس بأداء، لأنك أتيت بمثل الواجب وليس بعين الواجب. إذا صار عنا إخوان الأداء والقضاء مفهومه أوسع من أداء صلاة وقضاء صلاة، وإنما صار له مفهوم أصولي أنك إذا سلمت عين الواجب كان أداء، وإذا سلمت مثل الواجب كان قضاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. حكم الأمر، وحكم الأمر الثابت أي الثابت بالأمر وهو الواجب نوعان، أداء وهو تسليم نفس الواجب أي عين بالأمر الباء يتعلق بالواجب الذي وجب بالأمر يعني الثابت بالأمر هو أفعال الجوارح لا ما في الذمة قبل الأمر وقضاء تسليم الواجب بالأمر وهو هذه الأفعال التي أديتها الصلاة مثلا هالقيام هالركوع هالسجود سلمته لله عز وجل فيكون الفعل أداء طبعا أخوانا هنا جعل الأفعال اللي هي أعراض كأنها أمور مادية وجواهر قابلة للتسليم وإلا فالأعراض غير قابلة للتسليم نعم وهو تسليم مثل الواجب به أي بالأمر نعم يستعمل الأداء مكان القضاء وبالعكس لكن خلاف الأصل أما الأداء له معنى والقضاء له معنى نعم قال الله تعالى في صلاة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض الجمعة لا تقضى ما هيك سماها ربنا إيش قضاء قال هنا أطلق القضاء وأراد به إيش الأداء نعم ولو قال الإنسان أديت ديني أي قضيته نعم ويستعمل أحدهما مكان الآخر أي الأداء مكان موضع القضاء والقضاء موضع الأداء حتى لو أن إنسانا عم يصلي الظهر فكر حاله أنه يعني خرج الوقت فصلاها قضاء تبين أنه لسه ما خرج الوقت شو بيكون وقعت أداء وهو شو نواها قضاء أو إنسان بالمقابل نوى صلاة الظهر أداء تبين خروج الوقت بيكون نواها أداء ووقعت إيش قضاء فقام الأداء مقام القضاء بالعكس نعم مجازا يقال فلان أدى دينه أي قضاء نعم وقال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة أي أديت حتى يجوز الأداء بنية القضاء وبالعكس في الصحيح نعم لوجود تسليم نفس الواجب فيهما لأن كل واحد منهما خاص بمعنى اصطلاحا فإذا استعمل في غيره يكون مجازا تمام يعني الأداء له معنى والقضاء له معنى فإذا استعمل الأداء في غير معنى أو القضاء في غير معنى يكون مجازا نعم القضاء يجب بما يجب به الأداء نعم والقضاء يجب بما يجب به الأداء الأخوان مسألة متفق عليها أن الواجب لا بد له من دليل فإذا جاء الدليل دل على وجوب أداء هذا الفعل طيب إذا لم أفعل هذا الفعل هل يجب القضاء بالدليل الأول نفسه أم نحتاج إلى دليل آخر يوجب القضاء هل يثبت القضاء بالدليل الذي ثبت به الأداء نفسه أم أننا نحتاج إلى دليل آخر يوجب القضاء اختلف الأحناف والشافعية في هذه المسألة فقال الشافعية إن القضاء لا يثبت إلا بدليل مستقل عن الأداء فالأداء له دليل يوجبه والقضاء له دليل أيضا يوجبه ولا يثبت القضاء بدليل الأداء طيب الأحناف ماذا قالوا؟ قال لا إذا وجب الفعل أداء فإنه إن أديته أنت مشي الحال وإن لم تؤديه وجب عليك قضاؤه ووجوب القضاء يثبت بالدليل الذي وجب به الأداء نفسه ولسنا بحاجة إلى دليل آخر لذلك إخواننا القضاء عندنا يحكي الأداء أي يماثله فيثبت القضاء بما ثبت به الأداء يثبت القضاء بما ثبت به الأداء الشافعي قول القضاء يحتاج إلى دليل جديد مستقل عن دليل الأداء نعم والقضاء يجب بما يجب به الأداء فشو قال إخواننا الشافعية؟ قالوا وذلك لأن العبادة إنما عرفت عبادة في وقتها، ولا تعرف أنها عبادة بعد وقتها إلا بدليل. يعني الآن مثلا يوم عرفات، لو هذا إنسان إجى على عرفات وما لحق عرفات، بقضية ثاني يوم لحاله؟ لا. ليه؟ لأن وقوف عرفات إنما عرف أنه عبادة في وقته، وعندما لم يجد دليل يجوز القضاء شو قلنا؟ لا يثبت القضاء بدليل الأداء، وبالتالي لا يصح قضاء عرفات في اليوم الثاني. هذا وجه قال به مين؟ الشافعية، أن العبادة عرف العبادة أين؟ في وقتها، فبعد وقتها لا يعرف أنها عبادة إلا بدليل. الأحناف أخواننا قالوا كلاما آخر. ماذا قالوا؟ قالوا إن العبادة معقولة أصلا. شوفوا إخواننا العبارات سبحان الله كأن عبارات غريبة جدا. الأحناف قالوا العبادة معقولة أصلا، مجهولة وصفا، فإذا ثبت الدليل بالابتداء استغنى عنه في البقاء. هالكلمات أخواننا هي سبحان الله إنسان بس يسمعها بتفاجأ منها، بس يفهمها بتذوق لها جمال خاص. إن هالتركيبة إخواننا اللفظية هي لهالألفاظ هي تعطيها جمال. كيف قالوا إخواننا؟ قال إن العبادة لله عز وجل من قبل العباد معقولة. كيف يعني معقولة؟ يعني يجب على العباد أن يعبدوا الله، عبيده. إذن معناها أصل العبادة معقول، يعني متفق عليه عند كل الناس بوجوب عبادة الخلق لله عز وجل، لكن كيف نعبده؟ كيف نعبده؟ يعني أنا الآن ما فيني أشرع على حالي عبادات، أنا ما فيني أشرع على حالي أفعال أقول هذه الأفعال أعبد بها الله. لذا قال العبادات أخوانا ما فيها رأي، وإنما بناها على إيش؟ على الاتباع. إذن العبادة في أصلها معقولة، لكن كيفيتها مجهولة. لذلك نحن الآن أخواننا بحاجة إلى أن نتعرف على كيفية العبادة بالدليل. فإذا تعرفنا على العبادة في إيجاب الأداء عرفنا أن الآن وجب عليك أن تصلي 4 ركعات الظهر بهالكيفية هي. هي تبين لنا إيش في ابتداء الوجوب عنده وجوب الأداء كيفية الصلاة، كيفية العبادة. قال لا نحتاج إلى دليلين في حال البقاء عند القضاء، لسنا بحاجة إلى دليل عند القضاء. يعني أنت الآن وجب عليك أن تصلي الظهر، تعلقت هذه الصلاة في ذمتك، فإن فعلتها في وقتها برئت ذمتك، وإن لم تفعلها في وقتها بقيت ذمتك مشغولة. والشيء إذا ثبت في الذمة لا يسقط إلا بأحد أمرين، بأداء ما وجب عليك أو بإبراء صاحب الحق. والإبراء ما صار، يعني الله ما سامحنا بالصلوات، إذن بالتالي وجب علينا أن نقضيها ولو بعد وقتها. ليه؟ وذلك لأننا علمنا بنص الشارع أن هذه الكيفية عند الله مقبولة. هذا كلام مين؟ الأحناف. فقال الأحناف يشترط، يعني لا يشترط في القضاء دليل آخر، لأن القضاء يجب بما يجب به الأداء. وقال الشافعية إن القضاء يجب له دليل جديد كالأداء. نعم، هي فيها نص خاص انه يعني خلاص انه ما فاته وعرفات فاته الموقف، في نص هي. والقضاء يجب بما يجب به الاداء وهو الامر عند المحققين من اصحابنا. نعم. وبعض اصحاب الامام الشافعي خلافا للبعض، وهم العراقيون من مشايخنا وعامة أصحاب الإمام الشافعي، فإنهم قالوا القضاء يجب بأمر جديد لأن العبادة عرفت عبادة في وقتها. هذا رأي مين؟ الشافعي. فعند فواته لا تعرف عبادة إلا بنص آخر. نعم. فقال المحققون مثل إيش مثلا لما قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هو في نص بالقضاء، من نام على صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هذا في نص بإيش؟ بالقضاء. نعم. من جميل ما جرى معي سبحان الله، ذكرت مرة أني على وجوب قضاء الصلاة، فدخل إلي شاب نعم ويعني سألني عن إيش، عن دليل قضاء الصلوات إذا تركت عمدا. طبعا البعض رأي أنه لا تقضى المتركة عمدا، لا تقضى. قال أنا أسمع وشي بالفضائيات أحيانا. اللي ما الدليل على ذلك؟ هو الآن ما جاء مستفهما وإنما جاء معترضا على كلامي من جهة، ومشوشا للحاضرين، يعني كأنه يريد أن يقول لا قضاء في العمد وليس هناك دليل. أنا سبحان الله لما رأيته بهذا الشكل ذكرت له الكلام الذي قلته قبل قليل، قلت له الدليل أن العبادة معقولة أصلا مجهولة وصفا، فإذا ثبت الدليل بالابتداء استغنى عنه بالبقاء. فهمت؟ قال فهمت، هو والله ما فهم ما فهم، لكن لما جاء معترضا وأراد التشويش بسؤاله سبحان الله أنا هكذا أجبت. نعم. وقال المحققون إن الواجب متى ثبت في الذمة لا يسقط إلا بأدائه. نعم. فإن فات فبإسقاطه بمثل بمثل من عنده وهو حقه كما في حقوق العباد، وهذا الحق له مثل شو يعني إخواننا؟ هل أنت الآن لو لك حق عندي هذا الكتاب مثلا أنا أخذته، أنا الأصل أن أرده هو الكتاب نفسه، طب إذا تلف آتيك بمثل أملكه أنا وهو القيمة المال، بعطيك أنا قيمته. طب المال ما هو المقصود؟ لكنه مثله، أدفعه لك من مالي أنا. قال وكذلك في حق الله أخواننا، أنت الآن ماذا تفعل؟ أنت الآن يعني إذا أديت الواجب الذي أوجبه الله عليك برئت ذمتك، وإلا وجب عليك أن تأتي بمثل من عندك هو حق لك. ما هي العبادة التي هي حق لك؟ الفرائض حق الله على العباد، ما هيك؟ أما شو هي العبادة هي حق العبد؟ قال هي النوافل. النوافل إخواننا يؤديها العبد لكن مو واجب عليه، فيحول الصلاة التي يملك أن يجعلها نافلة يحولها إلى القضاء، يحول الصلاة التي هي في الأصل نافلة ينويها قضاء. الآن الآمث في غير رمضان أملك الصيام، صيام إيش بصوم؟ في غير رمضان شو بصوم؟ نفل. حلو، أنا الآن إخواننا بدل ما صوم نفل شو نويت؟ قضاء، فبكون حولت النفل الذي هو لي وجعلته مثلا للصوم الذي فات في رمضان. كذلك في الصلاة، أنا الآن بعد صلاة الظهر ماذا أملك؟ صلاة إيش؟ النافلة. طيب حولت النافلة إلى بالنية إلى صلاة الظهر وجعلتها صلاة الظهر قضاء عن التي فاتتني في وقتها. نعم. وقائنا وهذا الحق له مثل عند الفوت من الفعل يضمن به، والعبادة معقولة أصلا غير معقولة وصفا، فاحتاجت إلى الدليل ابتداء واستغنت عنه بقاء. نعم. هي فهمناها في المستصار إن شاء الله، إجمالا فهمناها الألفاظ هي. نعم. وفيما إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان، هنا بقى أخواننا الشافعية بعد أن سمعوا هذا الكلام الحنفية أوردوا عليهم إشكالا من أصول الحنفية. يعني أنتم يا أيها الحنفية تقولون إن القضاء يجب بما يجب به الأداء؟ قلنا لهم نعم، لكن فروعكم المذهبية تخالف ذلك. لأنه كيف؟ اسمعوا الصورة أخوانا. هلأ إذا إنسان نذر أن يعتكف، إنسان نذر أن يعتكف، وجب عليه الاعتكاف ووجب عليه أيضا الصوم، لأن الاعتكاف المنذور لا يكون إلا مع صوم. طيب هذا الإنسان إخواننا ماذا فعل؟ نذر أن يعتكف في رمضان، نذر أن يعتكف في رمضان. هو بالأصل صيام رمضان واجب ولا مو واجب؟ واجب، سواء نذرت أو ما نذرت. إذن معناها بنذرك الاعتكاف ماذا ثبت؟ ما الذي أوجبته على نفسك الآن؟ الصيام في الأحوال واجب، إذا نذرك شو يعني أوجب الاعتكاف؟ هل أوجب صياما؟ لا. إذا معناها النذر لو أنك فعلت الاعتكاف في رمضان لاعتكفت دون صوم النذر، مظبوط إخواننا؟ بيكون اعتكف واكتفى بصوم إيش؟ رمضان، ولم يأتي بصوم خاص للاعتكاف. إذا معناها أن النذر ماذا أوجب بالأداء؟ اعتكافا ولم يوجب صوما، لأن الصوم ثبت إيش؟ في رمضان. طيب لو هذا الإنسان بعد رمضان ما اعتكف في رمضان وبعد رمضان حب يعتكف، هل يصوم أو لا يصوم؟ قال يصوم. قالوا طيب أنت عم بتقول القضاء يجب بما وجب به الأداء، طيب الاعتكاف لو أدي ما بده صوم، طيب شلون إذا قضي صار بده صوم؟ الاعتكاف أداء في رمضان ما بده صوم على الاعتكاف، ليه؟ لأن في صوم رمضان. إذن طالما إذن هذا النذر أوجب اعتكافا في الأداء ولم يجب صياما، فلما أني تركت أداءه وأردت القضاء بعد رمضان وجب الاعتكاف ووجب الصوم، فعلمنا أن القضاء لم يثبت بدليل الأداء بل بدليل آخر، وإلا لو كان القضاء يجب بما يجب به الأداء كان يجب أن يجوز القضاء أيضا بلا صوم كما في الأداء. قلنا له إن الاعتكاف الأداء يجب معه الصوم، لكن اجتزأنا بصوم إيش؟ رمضان، فلما فات رمضان عدنا إلى الأصل وهو أن يعتكف بصومين مخصوص للاعتكاف. فإذا أخر هذا الإنسان للسنة القادمة وجاء رمضان الثاني وأراد أن يعتكف في رمضان السنة القادمة قضاء عن نذره الاعتكاف في السنة الماضية، هل يكفيه صوم رمضان كما لو أداه السنة الماضية أو لا؟ هل لا يكفيه؟ ليش؟ قال وذلك لأنه لما عاد الاعتكاف بانتهاء رمضان الأول إلى الكمال بأن يعتكف ويصوم لا يعود إلى النقصان مرة ثانية في رمضان الثاني، خلاص رجع إلى الكمال. مثل إيش؟ قال كما لو أن إنسانا أخر صلاة العصر إلى آخر وقتها، صلاها متى؟ قبل غروب الشمس بخمس دقائق، صحت أداءنا ولا ما صحيت؟ صحت. ليه؟ لأنه أداها في الوقت الناقص في آخر وقتها. طيب لو أنه لم يؤديها وصارت قضاء، أحب ثاني يوم أن يقضيها في نفس الوقت قبل المغرب، هل يصح منه ذلك؟ لا يصح. ليه؟ طيب ليش الآن صح أداء ما صح قضاء؟ قال وذلك لأنه في الأداء هناك شرف الوقت أداء، فبالتالي صحت منه ولو في آخر الوقت، أما القضاء الوقت المطلوب راح، فبالتالي بعد أن عادت إلى الكمال لا تعود إلى النقصان مرة ثانية. نعم. وفيما إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصام ولم يعتكف. صام رمضان أداء وما اعتكف. نعم. إنما وجب القضاء بصوم مقصود لعود شرطه إلى الكمال. نعم. لا لأن القضاء وجب بسبب آخر. هذا جواب سؤال تقديره سؤال موجه من الشافعية على الأحناف. نعم. لو كان القضاء واجبا بالسبب الأول. لو كان القضاء أيها الأحناف كما قلتم يجب بما وجب به الأداء. نعم. لا. وهو الأمر بوفاء النذر لجاز قضاؤه في رمضان الثاني لأنه مثل الأول. نعم. ومتى لم يجز دل على أنه واجب بسبب جديد. والجواب أن النذر بالاعتكاف نذر بالصوم لأنه شرط، كالنذر بالصلاة نذر بالوضوء. نعم. والشروط يراعى وجودها في نفس أنفسها، فاكتفى ذلك بصوم رمضان. يعني سواء كان إخواننا صوم رمضان أداء للاعتكاف أو لرمضان. نعم. فاكتفى ذلك بصوم رمضان بعارض شرف الوقت، وصار كمن نذر بالصلاة وهو متوضئ لا يلزمه وضوء آخر. نعم. لا يجب عليه آخر. ثم إذا انفصل عن الصوم فات ما ثبت من الفضيلة بشرف الوقت بفواته، بحيث لا يمكن تداركه إلا بإدراك رمضان القابل. وذلك مدة طويلة قد يموت بس للقادم. نعم. يستوي فيها الحياة والممات، فلا تثبت القدرة، فسقط استدراك شرف الوقت للعجز كما في الصلاة بعد خروج الوقت، فبقي الاعتكاف مضمونا في الذمة بإطلاقه. يعني بإيش؟ باعتكاف كامل، وهو أن يعتكف ويصوم. نعم. وذلك يقتضي صوما كما إذا لم يؤدي تلك الصلاة، حتى إذا انتقض وضوءه يجب عليه بذلك النذر وضوء آخر. وإذا وجب الصوم لا يتأدى بصوم رمضان آخر، لأن الشرط عاد إلى الكمال، كمن أسلم في الجزء الناقص لا يجوز له القضاء في مثل ذلك. تمام. أسلم في آخر الوقت. سبحان الله، شوفوا إخوان أدب الفقهاء، ما قال لك أخر الصلاة لآخر وقت بما أنا حكيت. شو قال؟ أسلم في الوقت الناقص، يعني حتى ما يقول إن هذا الإنسان أخر الصلاة إلى وقت كراها، لأنه ليس هذا من شأن المسلم، بل نقول أسلم في الوقت الجزء الناقص ووجبت عليه الصلاة عندما أسلم. هلا أسلم قبل مغرب ربع ساعة، عشان نقول له أنصر العصر، فلو صلىها الآن صحت منه، لكن لو ما صلىها حتى فات الوقت وأراد أن يصليها تانية بنفس الوقت لا يجزئه. نعم. أنواع الأداء. نقف هنا. الحمد لله رب العالمين.